من كونه مثلا يترك واجبا من الواجبات او يرتكب محرما من المحرمات، فهذا اذا كان لا يتعلق بانسان كاخذ مال او استطالة عرض وما اشبه ذلك، فانه يكون بين العبد وبين ربه فقط، وهذا هو اسهل انواع الظلم وايسرها، لان الله جل وعلا غفور رحيم. واذا قدم العبد على ربه ولو كان ظالما وهو غير مشرك فان كل ظلمه سوف يغفره الله جل وعلا اذا شاء ولا يبالي، كله معلق بمشيئته، ان شاء يعني انه اذا شاء غفره بدون مؤاخذة بدون ان يعاقبه. اما اذا اخذ به فمجرد عقاب، عقاب مؤقت، ثم بعد ذلك يكون مآله الى الجنة. هذا اذا كان الظلم في مثل هذه الاشياء، يعني ترك واجب او فعل محرم. اما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض، وهو ايضا اما ان يكون بفعل محرم او الامتناع من اداء واجب وجب عليه لاخيه، فهذا مبناه على المشاحة والمقاصة، ولا يترك منه شيء الا ان يعفو صاحب الحق، فان لم يعفو صاحب الحق فلا بد من اداء الواجب، لا بد من اداء الحق الى صاحبه، حتى الذين يكونون من اهل الجنة وينجون من الحساب، فان الذين يبقى عليهم حقوق بعضهم للبعض ولو مثلا جاوزوا الصراط فانهم لا يدخلون الجنة حتى تحصل المقاصة واخذ المظالم من بعضهم لبعض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان اهل الجنة اذا عبروا الصراط وصاروا الى الجنة حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون ولا يدخلون الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض كل ما على بعضهم لبعض وينزع ما في صدورهم من غل، فإذا صاروا إخوانا متحابين دخلوا الجنة ولا يدخلون الجنة ولأحد على أحد شيء. فهذا أقل أنواع الظلم التي تكون لبعضهم على بعض. أما المظالم العظيمة فهذه لا يأتون إلى الصراط ولا يتجاوزونه حتى يؤخذ لصاحب الحق حقه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر عن الوقوع في مثل هذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما سأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ فلما قيل له المفلس من لا درهم عنده ولا دينار قال كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة بحسنات أمثال الجبال ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقد استطال عرض هذا وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، قد يأتي بالحسنات ولكن تكون لغيره، الحسنات التي يعملها تكون للخلق للناس الآخرين ليست له، لأنه يظلمهم، لأنه تمتع في دنياه بظلمهم